ولهذا العلم الحديث كما يذكر الدكتور زغر النجار وغيره ان الارض تهتز هزه خفيفه بجهاز الاخطر الى درجه ان تفكس الحبه، يقول انه في القران فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل جهد بهيج. من قدر ذلك؟ افرايتم ما تحرثون أنتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ اي فلاح في العالم ياتي بالحب وبر او شعير او عدس او ذره ونحوه ثم يذهب في بيته والله ليس عنده تخطيط ان هذه تنبت وهذه تترعرع وانه ما يدري هل هي يمكن تقبل النماء او لا تقبل. نعرف مزارعين وضعوا حبا في الارض وما اثمر، اما انه اتى افه او ان الله سبحانه ما كتب له الانبات او انه ليس هناك قدره كافيه في الطين على يمكن يكون يعني جاف شديد الجفاف، او ان التربه ليست قابله، احيانا التربه صخريه ترمي فيها حب ما تنبت. يذهب الفلاح ينام في بيته يلقي الحب اليابس في الارض اليابسه حتى يقول العوام وهم يزرعون حب يابس في لوط يابس بين يداك يا علام الغيوب، يعني انك انت تنبت هذا وانت يا ربي الذي تخرج لنا الزرع لا غيرك يخرج لنا الزرع، انتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ انتم تنبتونه، انتم تخرجون الحبه من هذا من الطين حتى ترعرع تاتي بالحبه فياتي لها شكل الحبه واحده تاتي بحبه الذره، واذا مكونات الحبه وجينات الحبه واسرار الحبه اسرار نبت كل شجره في هذه الحبه تضعها فتخرج فتاتي بالذره التي مثل الاصل مثل في ابائها واجدادها، فاذا تحمل لون الذره وشكلها تاتي بحبه القمح وتضعها في التراب وهي يابسه وهي صغيره ولكن فيها المكونات وفيها الفيلم والصوره لكل تلك الشجرة أو كل الزرعة التي هي القمح، وتأتي بحبة الرمانة فتضعها فتخرج رمانة وتأتي برمان كثير ويكون هذه الحبة فيها كل أسرار تلك الشجرة، وتأتي بحبة النوى صغيرة فتضعها في التراب وتذهب إلى بيتك لست مسؤولا عن زرعها ولا إنباتها، فتأتي برخلة باسقة طويلة شاهقة جميلة بطلع إنه الله الذي خلق وإنه الله الذي أنبت سبحانه وتعالى. يقول يسقى بماء واحد الماء واحد ولكن الطعوم والألوان مختلفة، تسقي بنفس هذا الماء الذي في الكوب، فأما الليمون فأتي حامض وأما التمر فأتي حلو، صنوان وغير صنوان أشكال متباينة ومختلفة متفقة، تسقي النبت بهذا الماء فيأتي لك زهر أبيض وأحمر وأصفر وأخضر وبنفسجي شيء يأخذ بالألبان وهو الماء نفسه، لكن القدرة التي رسمت هذا في الكائنات إنها أحرف الوحدانية في لوحة الخلق وإنها جمل الصمدانية في تخط في الكائنات القدرة وكلها تشير إلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. كنت أسمع شريطا للخطيب المفوه عبد الحميد كشك رحمه الله وهو كان أعمى، أخذ ورقة نخلة في مصر ودخل بها الجامع قبل الصلاة وصعد المنبر وأخذ يبكي في أول خطبة بصوت أجش قوي مرعب، يقول في يدي الآن ورقة نخلة مكتوب فيها الله، النخلة بنفسها كتبت الله، ثم ألقى قصيدة انظر لتلك الشجرة ذات غصون نظرة ما الذي صورها بقدرة مقتدرة إلى آخر ما قال، فبكى الناس. سواء كان هذا وارد أو أن هذا يعني كرامة أو، لكن بدون أن تكتب النخلة بنفسها كلمة الله يمكن اتفاق أو وقع والله أعلم أنه كرامة، لكن النخلة بنفسها أصلا هي النخلة، النخلة السابقة، النخلة ذات الطلع، النخلة الجميلة، النخلة المرتفعة، كيف كان أصلها؟ خشبة صغيرة نوى نرميها ناكل التمر ونرميه وترميها انت في الطين وانت لا تست مسؤول عنها ولا عندك معمل كيماوي ولا تأتي بمزارعين ولا شيء، ذهبت بيتك ولا بيطبلا، فينبتها الله ويرفع الله سبحانه وتعالى وتأتي، وإذا هي محملة بالعذوق فأي آية من آيات الله عز وجل بذلك تعرض علي المحيط في القرآن والرمان والرياحين والبساتين، ويقول تفكروا وتأملوا وانظروا وفكروا وتدبروا وتبصروا وآمنوا واقنعوا فنأبى